اما شاب او شيخ، وانت اما فتاة او عجوز. طبعا الاخوات يزعلوا من كلمة عجوز هذه، ويعني العجوز اللي خلاص يعني هرمت في السن خالص يعني، وماله ما بارك ان شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى الا نكون من هؤلاء الذين يبغضهم رب العباد، ونسأل الله ان نكون من الذين يحبهم رب العباد عز وجل، اما شابا تقيا او فقيرا سخيا او غنيا متواضعا. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.